لأيام مدري وين دارك ولا أدري ليه، وأنا خابر إني باب شفك ومزلاجها غياب بلا سبة هجاد بلا تنبيه، جف أغلى العرب نار على الكبد وهجا نغش قلبي من البعد وش حاجتك تكوي، جفاك الجمر والصبر في بعدك الصاجة، طب حبك بقلبي والأيام ما تمحي، هذا هجرك يحاول قموجه ولا ما جاه.